بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الفصل بيان الفرق بين دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الله ودعوة المعطلين لأسمائه وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل من عطل شيئا من أسماء الله وصفاته. ويتضح الفرق في أن الرسل أثبت لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء والصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه النقص على سبيل الإثبات، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولا تجعل لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد. الرسل جاءوا بإثبات مفصل من أسماء والصفات وجاءوا بنفي مجمل بالنقائص والعيوب، وعطل على النقي جاءوا بإثبات مجمل ونفي مفصل عن دعوة الرسل، ونهوا عن الله جل وعلا كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسل. رسل جاءوا بأن الله سميع بصير أي قادر يفعل ما يشاء، أنه يتكلم وأنه يغضب ويرضى ويحب على وجه التفصيل، وجاءوا بالنفي على وجه الإجمال، وإن التفصيل بالنفي فائدة يكفي أن تثبت تقول ليس كمثله شيء، ليس له سميع، ليس له كفء، وفي هذا على التفصيل. ثم على المعطلة جاءوا بالنفي، قالوا لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا كذا ولا كذا، هل الباحث الا فصلوا. واما الاثبات فجاؤوا به مجملا، جاؤوا به مجملا فلم يثبتوا لله الا ذاتا مجرده عن الاسماء والصفات وجود مطلق، يقولون بشرط الإطلاق. أما الإثبات فجاءوا به على وجه التفصيل، النفي جاءونا على وجه التفصيل، والإثبات جاءوا به مجملا عكس دعوة الرسل. النفي جاءوا بسلوب كبيرة، وأما الإثبات فإنه أتوا به مجملا، والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان. فرق مبين لمن كانت له أذنان، لمن يسمع النصوص، نصوص الكتب السماوية. أما الذي ليست له أذنان أصم أذنيه عن سماع الحق وعدل عن ما جاءت به الرسل فهذا لا بأس، لكن الكلام على من له سمع يسمع به سمعا صحيحا والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان، فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان. إذا قرأت ما في القرآن الذي هو أعظم الكتب وجدت فيه إثبات مفصل لله عز وجل، لا تخلو آية أو سورة من إثبات الأسماء والصفات لله فصل، تجد النبي في القرآن مجملا خلاف ما أنت قرأت كتب علماء الكلام وجدت على العكس، إثبات مجمل ونفي مفصل. فالرسل جاءونا بإثبات العلو ولربنا من فوق كل مكان. الرسل جاءوا بإثبات علو الله على خلقه فوق السماوات من غير لبس ومن غير كتمان ومن غير واضح. وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان، سمع وبصر وعلم وقدرة وإرادة مفصل. وكذاك قالوا إنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان، لذلك قالوا إنه متكلم بكلام المسمع سمعه جبريل ويسمعه من شاء الله من خلقه، كلام مسموع وليس كلاما نفسيا كما تقوله الشاعر او كلاما مخلوقا كما تقوله الجهميه، بل هو كلام حقيقي يسمع وبصوت. وكذاك قالوا انه متكلم وكلامه المسموع بالاذان، وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعيان، لذلك أثبت الرؤية لا عز وجل وأنه يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر وما يرون الشمس صحوا ليس دون سحاب، المعطلة يقولون لا يرى ينفون الرؤية. وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شان، كما قال جل وعلا فعال لما يريد ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وأفعاله تتجدد كل يوم كل وقت كما يشاء سبحانه وتعالى، فهو يخلق ويرزق ويعطي ويمنع جبت. وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفران، أما أنتم يا علماء التعطيل فأتيتمونا بالنفي المطلق النفي المفصل، فنفيتم عنه كل اسم وكل صفة أثبته ما لنفسه. وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته، بل وقد حكمتم ما يكفي أنكم نفيتم عن الله ما أثبته للنفس، بل حكمتم على من أثبتها أنه كافر، حكمتم على أهل السنة أنه كفار لأنهم أثبتوا لله ما أثبته للنفس، وعندكم أن من نفى ما أثبته الله فهو مسلم، ومن أثبت ما أثبته الله فهو كافر، هل هذا إلا عين المحاكاة لله سبحانه وتعالى؟ بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان، شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان. نعم، أهل السنة شهدوا بالعلو وفوقيته على خلقه شهادة لا شك فيها بناء على ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبرت عنه به الرسل أنه فوق السماوات وعلى أنه بالعلو وأنه قد استوى على العرش لا يمارون في هذا ولا يترددون في إثبات هذا لأنه حق. وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان. أما أهل التعظيم يشهدون على من قال إن الله في العلو لأنه كافر وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان. كذلك السنة أثبتوا السؤال بأين الله كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لمن قال قد سأله سائل قال له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض لم يمكن عنه ان يقول ان الله لا يسال عنه بالعين بل اقر. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم نطق بهذا فقال للجاريه اين الله قالت في السماء قال اقرارا فانما على معنى قوله اقرارا ونطقا كله جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن الله باين واين اشاره الى المكان. نعم. فسؤالنا لنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما شيئان. أما هم فيقولون أين الله ما يدرون ما يدرون ينقول الحديث الذي جاء أين الله يقولون نعم الرسول قال أين الله لكن أين معناها ما أي ما الله أو يقول الجارية ما الله هذا من أبطل الباب ما ما تستعمل في محل أين سؤال عن المسألة وأما ما فهو سؤال عن الحقيقة حقيقة الشيء تقول ما كذا وكذا أي ما حقيقته وتقول أين كذا وكذا أي تسأل في أي مكان هو هذا لغة العرب فرق بين ما وأين يقولون إن ما وإن بمعنى واحد هذا غلط مكابرة. فسؤالنا لنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان. نعم هم يقولون السؤال بأين أو بما سوى فبالسنة يقولون لا أين وغير ما أين سؤال عن المكان وأما ما سؤال عن الحقيقة حقيقة الشيء. فالذي يقول أين كذا وكذا لا يسأل عن حقيقة وإنما يسأل أين يوجد أين يوجد ذلك. وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان. الرسل أتوا بالبيان الواضح وأنتم تزعمون أنهم أتوا بالألغاز لأنكم تقولون إن كلام الرسل في الأسماء والصفات ليس المقصود منه ظاهره ليس المقصود منه ظاهره وإنما المقصود منه معنى آخر لم يبينه الرسل ما بينوه يقصدون معنى آخر ولا بينوه ليس هو على ظاهره فمعنى هذا أن الرسل جاءوا بالألغاز ولا جاءوا بالبيان على اتهام الرسل عليه الصلاة والسلام لأنهم غشوا القلب ولا بينوا له وإنما حيروه أتوه بألغاز ليست على ظاهرها وليس المقصود منها مدلول الظاهر. وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان. الألغاز والبيان متضادان تقولون الرسل جاءوا بالألغاز إذن معناه أنهم ما بينوا. إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني. هذا معنى اللغز أن يكون اللفظ ليس المقصود منه ما يظهر وإنما المقصود منه شيء آخر هذا الألغاز عند الناس يبعدون يبحثون عن هذا المعنى الغامض يجعلون جوائز ومسابقات لمن يحل يسمون حل اللغز معناه أن الرسل جاءوا بالألغاز تجد لا حل مثل ما يتلاعب بعض البشر ويضع الغاز ليخير الناس حتى يبحثوا عن معانيه الغامضة. أي هذا هو الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام؟ إن كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني. هذا هو الذي لا يقصد ظاهره، لا يقصد معناه الظاهر، وإنما يقصد معنى خفي قل من يعثر عليه. ولذلك الذي يعثر على معنى اللغز يعتبرونه ذكيا، يعطونه جوالا على هذا. والقصد منه غير مفهوم به، ما اللغز عند الناس إلا ذاني. لا، القصد منه غير مفهوم، لا يفهمه إلا بعض الناس. لا. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني. يا قوم رسل الله أعرف منكم. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني. من لم يؤمن بهذا أن الرسل هم أعلم الخلق وأنهم أعظم الخلق بيانا وتوضيحا فإنه كافر، لأنه تنقص الرسل وصدروا الاستكبار وعدم البيان. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني، أترونهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان. ترون منكم أنتم الذي بينتم والرسل كتبوا وعموا على الناس، هذا كفر بالله عز وجل. بالعكس هو الحق، الرسل بينوا، وأما أنتم فأنتم الذين ألغزتم على الناس وخيرتم الناس قواعدكم المنطقية. أترونهم قد أظهروا التشبيه ولديكم كعبادة الأوثان. نعم، يقولون إن لو فسرنا نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها لزم التشبيه، لأن هذه الأسماء وهذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها على ظاهرها لله قد شبهنا الله بالخلق، وهذا كفر. هذا صحيح، إن الذي يشبه الله بالخلق يكفر، ولكن نقول لا، ليست أسماء الله وصفاته مثل أسماء المخلوقين وصفاته، هناك فارق بين الخالق والمخلوق. أسماء الله وصفاته تليق به، أسماء الله وصفاته تليقان به، أسماء المخلوقين وصفاته تليقان به. وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليس العلم كالعلم، وليس الحياة كالحياة، وليس القدرة كالقدرة. من لم يفرق بين الخالق والمخلوق فهو كافر، شبه الله بخلقه. هذا الذي يدعوه، إن من أثبت الأسماء والصفات فقد أثبت التشبيه، لأنهم لا يعرفون الفرق بين الله وبين خلقه. لذلك أوتوا من هذا الباب، من عدم الفهم وعدم الفرق بين الخالق والمخلوق. أما أهل السنة والجماعة فعلموا الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن هذه الأسماء والصفات وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم في الألفاظ والمعاني فهي تختلف في الكيفية والحقيقة. ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتم في ربنا الرحمن. لو أنكم على حق وأن ما تقولون هذه النصوص ليست على ظواهرها وأن ظواهرها تقتضي التشبيه لبين ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، ووضحوه للناس وقالوا للناس لا تفهموا هذه النصوص ظاهرة وليتمسوا لها معاني أخرى. الرسل ما قالوا هذا إلا على أن ظاهرها مقصود، أنه حق، وأنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولأي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا كتمان. لأي شيء الرسل خالفوه بما بعثتم إليه إلا لأنكم على باطل. ولأي شيء بالغوا بالوصف في الإثبات دون النفي كل زمان. لأي شيء بالغ الرسل بالوصف في الإثبات وفصلوا فيه وأجملوا في النفي إلا لأن هذا هو الحق تفصيل بالإثبات والإثبات بالنفي هذه طريقة الحق عند الرسل وأتباعه. أما مخالفوهم على العكس عندهم إثبات بالإجمال ونفي بالتفصيل. ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان. ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان. قفزان التأييد يعني عندكم النبي تفصلون تفصيلا لا يحصى بل بالقفزان يعني كثير من الكلب يعني جزء لا حصى له فسال جمع قديم وهو مثال معروف. فجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان. جعلتم هذا جعلتم النفي مفصلا وجعلتم الاثبات مجملا عكسه. وجعلتم الاثبات امرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان. نعم هذه قاعده له. أنهم جاءوا بإثبات المفصل ونفي المجمل وأما أنتم فأتسوا جئتم بإثبات مجمل ونفي المفصل. أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان. الاتهام للرسل بالعجز وأنكم أحسن منهم وأعرف منهم ببيان الحق فبهذا كفرا وضلالا. أترون أفراح اليهود وأمة التعقيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. أفراح اليهود وهم الجهمية أفراح اليهود لأن مذهب الجهمية منحدر عن اليهود عقد النيران المجلس. أترون أفراخ اليهود وأمة أترون أفراخ اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. أو أرباب الكلام وعلم المنطق منطق اليوناني والكلام الذي هو عبارة عن مقدمات ومسائل عندهم حصلوها في أنفسهم وسموها بالعقليات وأنها أدلة عقلية وأنها أدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية فعندهم أنها أدلة المنطق أدلة يقينية لأنها عقلية والعقل عندهم هو الذي يفيد اليقين وأما الكتاب والسنة فهي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين هذا من دار الكتاب والسنة عندنا فهم إذا اختلف الكتاب والسنة مع علم الكلام قدموا علم الكلام لأنه عندهم يقين والسنة وكتاب السنة ظنية واليقين مقدم علم بلا شك اليقين مقدم لكن هل اليقين هو علم المنطق أو اليقين هو القرآن؟ بالعكس اليقين هو الكتاب والسنة لأنه من عند الله ما كان من عند الله فهو حق لا يتطرق إليه شك. أما علم المنطق فهو صنيع البشر هو مثل البشر يعتريه العجز والتقصير والنقص والخطأ فهو هو الظنية بالحديث رأى المنطق هي الظنية، أما علم الكتاب والسنة فهو اليقين. نعم. ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان من كتب عند أئمة الإيمان، أهل الإيمان يذكرون علم الكلام ويحذرون منه ويتعلمه، ولهذا يقول الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالدليل والنعال وأن يطاح بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ علم الكلام. على السلف يحذرون تعلم علم الكلام وعلم المنطق، لأنه يضر صاحبه إلى أن يجهل بالكتاب والسنة، لأنهم يقولون أن الكتاب والسنة ظنية والمنطق على يقين، ويقدم اليقين على الفرق. فإذا اختلف الكتاب مع المنطق يقدمون المنطق، وماذا يصنعون الكتاب؟ يؤولونه ويحرفونه. نعم. من كل جهمي ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكز خان، من كل جهم واتباع الجهم بن صفوان الذي اخذ مذهبه عن اليهود، و المعتزل واتباع المعتزل الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري لما اختلقوا معه في مرتكب الكبيرة، فقال الحسن رحمه الله مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، فاسق بكبيرة، ولكنه لا يأخذ من الإسلام. قال المعتزلة لا، مرتكب الكبيرة كافر يخرج من الإيمان ولا يخرج الكفر، ويكون في المنزلة بين المنزلتين. ثم اعتزلوا مجلس الحسن والتف حولهم أتباعهم، ومن هنا ومن في الله نشأ مذهب المعتزلة، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري إمام السلف رحمه الله. نعم. بالله أعلم من جميع الرسل أو أتباع جنكز خان، هو قائد الكتاب الذي جاء بالقانون، يسمونه الوئجاج، جعلوه بدل القرآن لما اجتاحوا بلاد المسلمين وقتلوا المسلمين وعلماء المسلمين وأتلقوا كثيرا من الكتب، كتب المسلمين، جاءوا بقانون يسمونه الياسر، وضعه لهم رئيسهم وجعلوه بديلا عن القرآن. كذلك علماء المنطق جاءوا بالمنطق وجعلوه بديلا عن القرآن أو سواء. بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والقرآن، فهم إما جهمية وإما معتزلة وإما مجوس وإما فترية، هل هؤلاء الخوارج يعادلون في الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام؟ نعم. فسألوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشان، اسألوا الرسل كيف يسألون الرسل وهم قد ماتوا؟ يقول اسألوا كتبهم، الكتب التي جاءت بها الرسل، هل تتفق مع ما أنتم عليه أو تختلف؟ فإن اختلفت الحق بما جاء به الرسل، وهي مختلفة لا شك، الحق بما جاء به الرسل. وهذا ما أقول من قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم ذلك خير وأشر. هذا إلى أن تقوم الساعة، إذا حصل نزاع يرجع إلى الكتاب والسنة، ما حكم به الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل. نعم. على كل متنازعين. فسألوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن الرسل. سألوهم الرسل وماذا يكون سؤالهم؟ بسؤال كتبهم التي هي بين أيديها. التوراة موجودة وإن كانت قد حرمت لكن فيها كثير مما جاء به موسى عليه السلام، خصوصا في صفات الله عز وجل. الإنجيل كذلك وإن حرم فيها أشياء مما جاء به عيسى عليه السلام. الكتب موجودة، وأعظم ذلك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المحفوظ من التبديل والتغيير، هو كتاب الله القرآن العظيم. وسألوهم ولله الحمد لسنا مخلصين من المراجع التي نرجع إليها حتى نذهب إلى علم الكلام وعلمه. عندنا المراجع ولله الحمد كتب التي جاءت بها الرسل. وسألوهم هل ربكم في أرضه أم في السماء وفوق كل مكان. ارجعوا إلى الكتب، هل ترون فيها أن الله في كل مكان تعالى الله وأزال كما تقولون، أو أن الكتب فيها أن الله في السماء؟ الكتب كلها فيها أن الله فوق مخلوقاته وأنه في السماء، هذا الموجود. وأعظم دليل على ذلك القرآن، فإنه مهيمن على الكتب السابقة، بين ما فيها من حق وباطل، وفيه أن الله في السماء في آية كثيرة، وأن الله فوق خلقه، وأنه استوى على العرش. وسألوهم هل ربكم في أرضه أم في السماء وفوق كل مكان. بل هو في السماء وفوق كل مكان، هذا الذي في الكتب الإلهية. أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان. كما يقوله المعطلة، يقول لا يقال أنه داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى، على معنى أنه معدوم، لأن الذي لا فوق العالم ولا ولا مع العالم ولا يمنى ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يمنى ولا يسرى، معنى أنه معدوم تعالى الله عن ذلك. وهذا موجود في الكتب، لو رجعت الى كتبهم المطبوعه الان وجدتهم لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا ولا ولا ولا، كله نفي موجود في كتبهم الان التي القاها الله حب عليها لئلا يجحدوا باطله. والعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل بيان. في كتب الإله سبحانه فيها الحق وفيها البيان وفيها الهدى، من رجع إليها فإنه لا يضل ولا يشرك، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشرك. وإذا كانت الكتب القديمة غير متيسرة القرآن، لأن القرآن مهيمن عليها، والقرآن أيضا محمول من الزيادة والنقصان، لم يتطرق إليه ما تطرق إلى الكتب السابقة من تحليل وتأويل. القرآن محفوظ بحفظ الله. لكنما الإلغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان. نعم، الإلغاز والإجمال و الأمور المجملة والخفية والألغاز هذه كلها من علوم معلم الكفر، وهو الفيلسوف الذي وضع علم النظر. المعلم الأول هو المعلم الثاني. فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى الرحمن. نعم، الآن حصلت المعركة بين أهل الحق والباطل، تبين منهج أهل الحق، تبين منهج أهل الباطل. الشكوى لمن؟ لا شك في كل واحد من الملكين يحتاج إلى يشتكي خصمه. فلمن الشرطة؟ أهل الحق يشكون إلى الله سبحانه وتعالى. أما أهل الباطل وخصومهم أهل الباطل فإنهم يشكون إلى السلطان. إذا عجزوا عن الأدلة وعجزوا عن القرآن لجأوا إلى السلاطين والولاة يحرضونهم على أهل الحق ويلبسون عليهم ويأتون لهم بتأويلات وأن هؤلاء يفسدون الملك يفسدون عليك الناس، كما قال أتباع آل فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فهم يلجؤون إلى السلاطين في كل زمان إذا عجزوا عن مقاومة الحق، ما لهم حيلة إلا أنهم يظهرون السلاطين. السلاطين ما يفهمون بشر يتلبس عليهم يقولون هؤلاء محقين في الشكوى يتسلطون على أهل الحق بالسجن والضرب كما حصل لإمام أحمد كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم على يد أعدائهم من تحريض السلاطين عليهم. والسلاطين ما يفهمون هذه الأمور ويحملون هؤلاء على الصدق وعلى ويقبلون تزييفهم، وإلا لو علموا ما حصل منهم ما حصل على أهل الحق. لكن هذا من التلبيس الذي غرر بهم حتى ظنوه حقا وأن أهل الحق هم الذين على الباب وأنهم يفسدون في الأرض. نعم. يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان. نعم نفس الناظم رحمه الله لا له شيء من هذا شكوه إلى السلطان وسجد. نعم. ويلبسون عليه حتى إنه ليظنهم هم ناصر الإيمان. لا لأن السلطان في الغالب ما يدري عن هذه الأمور كجاه يشكون وهم علماء المشكلة أنهم علماء وأنهم يدعون أنهم قضاة وأنهم السلاطين يصدقون لا سيما إذا قالوا أنهم يفسدون عليهم الملك وحرضون عليهم الناس هذه شكل السلاطين يغارون على ملكهم وعلى دولتهم وجاءوا واحد وقال لهم ترى فلان الذي يحرض ملكه ترى يفسد عليه الذي يغار على ملكه وهذا هو الذي فعلوه معه المأمون ومع المعتصم ومع غيرهم المجموعة اللي في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية هذا اللي فعله. نعم حصل من السلاطين ما حصل. نعم. ويلبسون عليه حتى إنه ليظنهم هم ناصر الإيمان. لأنهم علماء القضاة وتزيلون بشيء أهل العلم وتزيلون بالزهد والورع والصدق السلطان بشر. ويرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن. يلبسون عليه السنة يجعلون بدعة ويجعلون البدعة هي السنة وما يقولون المذهب هو الصحيح وأن أهل السنة هم على الباطل وأنهم مشبهة وأنهم مجسمة وأنهم حسوية وأنهم لا. ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر نكران. فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له باداهم بطعان. تلبيسين تلبيس قلب الحق باطلا والتلبيس الثاني قلب الباطل وجعله حقا. يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا وحييتم بكل هوان لكننا نشكوهم وصنيعهم. هذا الذي يعمله عن السنة إذا شك هؤلاء من السلاطين فإن أهل السنة يشكون إلى الله فيشكون إلى السلاطين. نعم يشكون إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى وهو ينتصر لهم ولو مع تحديد وقد حصل فبان الحق واندحض الباطل فأئمة السنة الذين أهينوا صار لهم الثناء العاطف والدعاء من المسلمين وكتبهم هي التي بقيت تظهر ينفرع بها الناس، أما أولئك فانقطع ذكرهم ولا يذكرون إلا بالذنب والحمد لله، وكفرهم والحمد لله عار عليهم، ما بقي منها فهو عار عليهم خزي عليهم، صارت العاقبة للمتقين. كما قال موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا فإن الأرض لله يريدها النساء من عباده والعاقبة للمتقين. دائما واحد لكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى الحق إلى صبر وثبات، صبر على الأذى وصبر على المحن وعدم الياس وعدم قنوط وانتظار الحق. لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت ذو السلطان. هو ذو السلطان الحق، أما سلاطين الأرض فسلطانهم مؤقت، سلطانهم ضعيف ويزول، لكن سلطان الله جل وعلا هو السلطان الباقي، السلطان الحق. فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا والمبطل اردده عن البطلان. احكم بيننا وبينهم، أشكي محقنا، ما قال أشكنا نحن، قال أشكي محقنا، على من الإنصاف يقول يدعو الله أن يؤيد من معه الحق من الفريقين، ويدعو الله أن يشكي محقه محق الفريقين، على من الإنصاف أشكي محقنا. وأما صاحب الباطل فارجله واخذله، ما قال انصرنا واخذله، من قال انصر من على الحق واخذل من كان على الباطل، هذا هو الانصار. لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت ذو السلطان. فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا والمبطل اردده عن البطلان. منا أو منهم، المحق منا أو منهم ينصره، والمبطل منا أو منهم يخذله، هذا هو الإنصار. والمبطل اردده عن البطلان، راجع به سبل الهدى والطفل. من الإنصار رحمه الله ما دعا عليهم، جعلهم بالهداية، يقول يا الله ردهم إلى الحق، رسلهم بالحق، فدعا عليهم اللهم اقتلهم، اللهم جمع عروقهم كما يقول بعض الشباب الآن، اللهم افعل بهم كذا وكذا، بل دعا لهم ان الله يهديهم، ان الله يبصرهم، وهم اعداء وقصور يدعو لهم. هكذا المنصف طالب الحق الذي يريد الخير للناس يدعو لهم بالهدايه، يدعو لهم ان يردهم الله بالصواب. راجع به سبل الهدى والطف به حتى فاسمع شكايتنا واشكي محقنا، فاسمع شكايتنا واشكي محقنا والمبطل اردده عن البطلان. راجع به سبل الهدى والطف به اردده عن البطلان، هذا دعاء له، راجع به سبل الهدى، هذا دعاء له لا دعاء عليه. راجع به سبل الهدى والطف به، والطف به ماذا؟ اللهم اقتله، اللهم اهلكه، تعالى ان الله يهديك. راجع به سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق ذات بيان. وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في الدقيق، وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيعان. هذا دعاء كل هذا دعاء يقول انه مخطئ، انه ضال للقيعان، لا يشير بالطريق وضيع الطريق، راح مع القيعان ما فيها علامات ولا فيها مسافه، يطلب من الله ان يرد الى الحق. يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان. لما انتهى من مسألة خصومه شكا إلى الله هذه المداء وهذه الاشتراح المحصر وهذه الآراء الكبيرة، لأن كل الناس كثرة الخلافات كثرة الآراء هذه تضل الناس تحيرون فيها، فهو يدعو الله أن يبين الحق، يبكي الناس شرع هذه البلاء. يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان، هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار، لم يعبوا بذا الهجران. فالكل اعتنى بمذهبه وما عليه جماعته فرقوا الحق، كما قال سبحانه وتعالى: تقطعوا أمرهم بينهم زغرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الخلاف المذموم. الخلاف من طبيعة البشر لا بد يحصل، ولكن الخلاف خلافان: خلاف هدف أصحابه الوصول إلى الحق لكنهم أخطأوا، هؤلاء إذا تبين لهم الحق رجعوا لأن هدفهم الحق إلى الأول لكن أخطأوا، فهؤلاء إذا تبين لهم الحق قبلوا تركوا ما هو. وهذا هو الذي يحصل بين أهل السنة والجماعة، يحصل بينهم اختلاف ولكن هدفهم الحق، وإذا تبين لهم الحق مع الفريق الثاني أو مع المذهب الثاني رجعوا إليه وأخذوه تركوا خلافه. أما النوع الثاني من الخلاف هو الذي دافعه التعصب والهوى، ما أرادوا الحق من الأول وإنما أرادوا نصرة ما هم عليه ولم يريدوا طلب الحق، هذا هو المقولة: كل حس بما لديهم فرحون يظنون أنه تقطعوا أمره بينهم زبر، عندهم كتب يكتبون، عندهم كتب يكتبون أو يألفونها بنصرة ما هم عليه، وهؤلاء لا يرجعون إلى الحق لأنه ما هو هدفهم الحق من الأول، هدفهم الوصول إلى ما ينصر رأيهم وفريقهم وشيخهم الذي ينتمون إليه. هذا الخلاف هو الذي أهلك الناس في كل زمان ومكان، صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا: وتلك ظواهر لفظية لم تغن شيئا طالب البرهان. عاد إلى ذكر ما هم عليه، وأنهم يقومون القرآن والسنة بأنها ظواهر ظنية لا تفيد اليقين، وأن قواعد المنطق أنها قواعد علمية تفيد اليقين. نعم. هذا سبب الضلال. نعم. فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان. منهم عند ذي العرفان، منهم اللي يدعي العرفان واللي هم يدعون أنهم من العارفين. نعم. ثم ادعى كل بأن العقل ما قد قلته دون الفريق الثاني. لما اتفقوا على أن العقل يقدم، اتفقوا على هذا لأن العقل عندهم يفيد اليقين وأما الوحي فيفيد الظن، اتفقوا على هذا، لكن بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم، كل يدعي أن ما عليه هو العقل وأن الثاني ما عنده عقل، فلو وهكذا سنة الله أن من ترك الحق يبتلى بالاختلاف ويبتلى بالاستراق، فإن تولوا فإنما هم في شقاق سيكفيهم الله وهو السميع العليم. فأهل الباطل وإن اتفقوا على المبدأ إلا أنهم يختلفون في النهاية، فكل يدعي أنه على الحق وأن ما خالفه على الباب، ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، هذا حاصل بين الفرق الآن، كل فرقة تكفر الأخرى أو تضللها وتدعي أن ما هي عليه هو العقل وهو الحق، لأنهم لم يصيروا إلى شيء يضمن لهم الحق مثل القرآن والسنة، القرآن والسنة يضمنان الحق، أما العقول فلا تضمن الحق، كل عقول الناس تختلف، من يطلب لنا العقل الذي يكون على الحق؟ ما يمكن هذا، أن عقول الناس تختلف وآراءهم تختلف، ولذلك لم يكلنا الله إلى عقولنا ولا إلى أفكارنا، بل أمرنا باتباع الكتاب والسنة ونبذ العقول والآراء المخالفة. يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأت بالميزان وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان. كل واحد يدعي انه هو عنده العقل الصحيح وان اللي خالفه هو على عقل صحيح. يا رب ارشدنا الى معقول من يقع التحاكم اننا خصمان. ليس هناك عقل صحيح الا ما وافق الكتاب والسنه. بهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. لا يمكن أن عقل صريح يخالف نقلا صحيحا أبدا، لأن الكتاب والسنة لم يجيء بما يخالف العقول الصحيحة، إنما جاء بما يوافق العقول الصحيحة أو ما قد يخفى على العقول، لأن العقول قاصر. لكن أن يختلف نقل مع عقل وكل منهما صحيح هذا لا يحصل أبدا. ولهذا تجدون عنوان كتاب القيم موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببداءة الأذهان. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببداءة الأذهان. كل يناقض بعضه بعضا وما بالحق معقولان مختلفان. الحق لا يختلف أبدا، لما تخالفت العقول دل على أنها الحق، لأن الحق لا يختلف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحق لا يختلف أبدا، فإذا حصل اختلاف هذا دليل على الله. وقضوا بها كذبا عليك وجرأة منهم ومن كفتوا إلى القرآن. حكموا على الله بعقولهم ونفوا عنه الأسماء والصفات ولم يلتفتوا إلى القرآن الذي أثبت لله الأسماء والصفات. يا رب قد أوفى النفاة حبائل القرآن والآثار والإيمان. النفاة يوفون الأسماء والصفات، أوفوا يعني أضعفوا حبائل الإيمان وحبائل أدلة الشرع عند الناس، أوفوها عند الناس فأساءوا الظن بها وجهلوا فيها. يا رب قد قلب النفاة الدين والإيمان ظهرا منه فوق بطاني. كل هذه شكايات، الأول قال نشكو إليه وعدد الشكايات، شكى إليه صومه ثم شكى إليه المذاهب والفرق وما جرته على الناس من تشدد. يا رب قد بغت النفاة وأجلبوا بالخيل والرجل الحقير الشان. أجلبوا على أهل السنة بالخيل والرجل كما قال جل وعلا للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نصبوا الحبائل والغوائل للأولى أخذوا بوحيك دون قول فلان. أستفهم صوت الشيطان وهو الغنى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، رجل المراد جمع راجل وهو الماشي والعلم على الراجل. ودعوا عبادك أن يطيعوهم فمن يعصيهم ساموه شر هواني. من وافقهم أكرموه ومن طالبهم ساموه العذاب وشكوه إلى السلاطين وعملوا معه الأعمال الشنيعة. وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللعن والتضليل والكفران. كما هو موجود في كتبهم أنهم يشنعون على أهل السنة ويسبونهم بالحشمية والمجسمة والمشبهة والغثاء وغير ذلك من الأثقال قولوا في كتبهم. نعم. وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان. نعم، قضوا على أهل السنة علماء أهل السنة بالعزل من الوظائف والقتل لبعضهم، قتلوا بعض أئمة السنة كما هو معروف، والنفي من الأوطان شردوه من الأوطان وأخرجوه من ديارهم نفوهم. هذا صنيع أهل الباطل مع أهل الحق إذا تمكنوا إذا تمكنوا، وأما أهل الحق إذا تغلبوا فإنهم لا يقابلونهم بهذه القسوة وهذه، بل إنهم يتلطفون بهم ويدعون لهم بالهداية ويدعونهم إلى الحق، فلا هم يقابلون السيئة بالحسنة. وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا أرسان، حتى كأنهم تواصوا بينهم يوصي بذلك أول للثاني. وإن لم يتواصوا بالفعل لكن تواصوا بالمواظبة بعضهم، كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم الطاغوت. فهم إن لم يتواصوا به بالفعل إلا أنهم توافقوا به كأنهم تواصوا. هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن. أما أهل السنة وأهل الحق فعندهم أنهم مهجورون وأنهم محتقرون وأنهم لا قيمة لهم في المجتمع، وأنهم رجعيون وأنهم جامدون، عبارات أهل العصر الآن، رجعيون جامدون متأخرون إلى آخر ما يقولون. الآن من قبل يقولون مجسمة عشوية مشبهة إلى آخر ما يقولون. نعم، هم كأنهم تواصيل يعني. هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن. فكان جعلوا أهل الآثار والقرآن كأنهم هم المبتدعة فهجروا، مع أن الواجب العكس، أن الذي يهجر هو المبتدع، الواجب الذي يهجر هو المبتدع وهو المخالف للكتاب والسنة. نعم. فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفران. كأن أهل السنة والجماعة يعني شبه أهل السنة والجماعة بين أهل الباطل في المصحف الذي يكون عند زنديق، المصحف يكون لا قيمة ممتهن، كذلك العالي من علماء أهل السنة عند هؤلاء لا قيمة له ممتهن. نعم. هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن، فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفران، أو مسجد بجوار قوم همهم بالفسق لا في طاعة الرحمن، أو مسجد في حارة أهلها لا يصلون وإنما يستغلون بالزنا وشرب الخمور والمخدرات، المسجد يصلح بينهم لا يقتاده أحد فلا قيمة له. وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني. خواصهم يعني علماءهم يقرؤون القرآن لا لأجل التدبر والاستدلال به، لأنهم مكتفين بأدلة العقل، وإنما يقرؤون القرآن للبركة فقط، التبرك به لأنه يعني وحي من الله يتبركون به، أما الاستدلال فهو بقواعد المنطق وعلم الكلام. نعم، معدود القرآن عندهم معدود. وعوامهم في السبع أو في ختمة السيمة السيمة مخطوطة أو النساء يقول في السبع كذلك مخطوطة في السبع سبع سبع سبع واحد من السبع كانوا السلاح عندهم أو في الشبع يعني أنهم يستخدمون حذر الأكل يستخدمون الأكل فقط تأكل به الحرف على إما أنه الشبع وأنهم يستخدمون القرآن لأجل حصول المآكل به أو أنه السبع اصطلاحا عندهم ما نعرف سبع القرآن مثل المقصود السبع من تسبيع القرآن شلون على سبعة أحزاب نعم الشين قالوا نصح فيها بالشين نعم لكن هذا صحيح المخطوطة فيها بالسبع والمطبوعة التي هي نسخة الشيخ بن عيسى السبع نعم وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة عوضا أو ختمة يعني يختمون القرآن للموتى كما هو معروف من الآن يختم القرآن ويؤتيه الميت يواجرونه بعد موت الميت يختم القرآن ويؤتي الختمة للميت ما القرآن قيمة إلا لهذه الأغراض وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة عوضا أو يقرأون عند التربة عند القبور يقرأون في المقابر كما هو موجود الآن فهم لا يستعملون القرآن إلا لهذه الأغراض إما للتأكل به وملء البطون به يحتاجون به وإما لهدائه إلى الأموات ختمة يختمون ويختمون للأموات يجمعون قرى يقلونهم يقرؤون القرآن حتى يختمون يظنون أن هذا ينفع الميت ويعطونه أجرة على هذا هذا معنى ختمة أو القرى يعني يقرؤونه عند المقابر يجي القرى ويقرؤون عند القبر أو عند المقابر ويظنون أن هذا ينفع الأموات هذا ليس القرآن عندهم ما هو للعمل ولا للاستدلال ولا للاتباع لا هذه الأغراض نعم أو تربة عوضا لذي الأثمان نعم. هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان وقراءهم بين نوعين النوع الأول يعتنون بالتجويد مقالب الحروف والغنى والمدود وغير ذلك ما لهم هم من تجويد اللفظ والقراءة بالسبع قراءات أو العشر وأما العمل ما عندهم عمل تجدهم من أفسح الناس ومن أبعد الناس على القرآن لكن تجدهم في القراءة يتقنون قراءة السبع يتقنون قواعد التجويد فهم همهم باللفظ فقط يقيمون حروفا ويضيعون حدودا أو يعتنون بالأصوات تجدهم أحسن صوت يعني كأنهم مغنون همهم الأصوات تحسين الأصوات كلها كذلك من القراء من همه فقط تحسين الصوت والتنغيم للقرآن والعمل ما عنده عمل ولا تدبر للقرآن ولا يدري ايش معنى القرآن ولا يشتغل بها هؤلاء يعني ما يستفيدون من القرآن والعديد من هذه المذكر هو الموجود الآن سبحان الله هو الموجود الآن نعم ولو تسأل هذا القائل اللي يعتني بالتجويد ويقرأ قراءات السبع أو العشر أو تسأل هذا الذي حسن صوته في القرآن ما معنى الآية ماذا تدل عليه ما تدل عليه الآية من الأحكام وما معناها وما تفسيرها وما مدى تطبيق لها وعمل بها ما تجد عنده شيء إذا هو متخذ القرآن حكمة فقط يعرف يعني أحكام التجويد ولكن ما يعرف أحكام الشرع وأحكام الأمر والنهي ولا يعرف ما المطلوب من الآية وما مقصود الآية وما تفسيرها ما يعرف لأنه ما التفت إليه اعتنى باللفظ وأهمل المعنى هذا لا يغني عنه شيء ولا ينفعه شيء عند الله لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول انتهى باقي والله يا رب قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان. هذا قبل درسنا هذا مذهب الأشاعرة. أحسن الله إليكم. يقول صاحب الفضيلة: هل يصح تسمية الكتب المتقدمة أن تسمى كتبا سماوية مع أنها محرفة قد غير أكثر ما فيها؟ أصلها نعم، أصلها سماوية، يقال سماوية اعتبار أصلها سماوية. نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور اعتبار أصولها وأنها كتب من عند الله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نؤمن بها بحسب أصولها. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: يقول ابن القيم: والله فوق كل مكان، هل يجوز أن يقال أن الله في مكان؟ قال إن الله في علو، أما المكان ففيه إجمال. كان يقصد المكان إذا المكان يحوي ويحيط به، وأن الله داخل العالم فهذا باب، وإن كان يقصد المكان في العلو فنعم هذا حق، لأن لفظ المكان ما جاء إثباته ولا نفيه. ولكن نسأل من قال: ما قصده المكان؟ إن كان قصده أن الله في مكان بمعنى أنه داخل في الكون وأنه محيط به المكان، هذا غلط باطل، نسأل الله عنه، لأن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. ليس حالا في خلقه وليس شيء من خلقه حاله في ذاته سبحانه وتعالى، هو مبالغ، ولذلك يقول العلماء مبالغ في خلقه سبحانه وتعالى. أما الإنسان يقصد المكان العلو وما فوق المخلوقات هذا نعم على حق. أحسن الله إليك. صاحب الفضيلة يقول: انتشر في الآونة الأخيرة القائلون أن الأشخاص لا يكفرون إذا فعلوا شركا ولم يعتقدوه، فلا يكفر إلا بالاعتقاد فقط وإن لم يعمل هذا، ما ردكم على أصحاب هذه المقولة؟ الكفر بين أهل العلم أنه يحصل بأشياء كثيرة منها الاعتقاد، الاعتقاد شيء نوع من أنواع الكفر. الكفر يكون بالقول، يعني يستهزئ بالله وبالرسول أو بالقرآن ولو لم يعتقد بقلبه يكفر، ولا بالله ولئن سألته ليقولن إنما كنا نقول ولا أثر يعتقد هذا، إنما كنا نقول ولا نقول أم الله وآياته ورسوله كنت تستهزئون، فيكون الكفر بالقول ويقوم بالفعل، كمن ذبح لغير الله أو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله هذا يكفر بالفعل. الذي ذبح الذي نحر الذباب كما عرفت، الذي نحر الذباب دخل النار ولو لم يعتقد في قلبه، فعله هذا كفر، فعله كفر، واستجاب للكفر وأطاع المشركين ولو لم يعتقد في قلبه، وإنما فعله من أجل التخلص، من أجل الموافقة فقط. من سأل عن قلبه؟ من حكم عليه بالكفر بفعله الذي فعله ودفع لله الله عز وجل، يكون بالفعل ويكون أيضا بالشك والتردد، هل القرآن حق أو هو حق؟ هل قول الرسول حق أو هو شك أو كافر؟ ويقوم بالاعتقاد بالقلب، نوع من أنواع الكفر، الاعتقاد نوع من أنواع الكفر. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل الكفار يرون الله عز وجل في عرصات القيامة؟ وهل اختلاف منهم؟ الله يرى في عرصات القيامة ويرى في الجنة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه في الجنة، لكن هل الكفار يرونه في عرصات القيامة؟ اختلاف، والصحيح انهم لا يرونه. قال تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم لا يرونه، هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: إذا قام أحد بالإضرار إلى إذا قام أحد بالإضرار بالسنة وضيق على أهلها وهو من أهل الفسق أو أهل البدع، ألا يجوز مع الدعاء له الدعاء عليه لكي يسلم الخلق من شره؟ وهل فعل ذلك أحد من أئمة السلف؟ دعاء على معين، دعاء على معين لا تدعو عليه، ادعو الله له أما الدعاء على أهل الضلال وعلى أهل الكفر وعلى أهل الشرك وعلى الطغاة عموما، لا تدعو، تدعو على الظالمين، تدعو على الكافرين، تدعو على المشركين، تدعو على الضالين، تدعو على الطغاة. أما المعين فلا تدعو عليه، الأحسن تدعو بالهداية، تدعوه بالهداية والتوفيق للحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل ما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، هل الضمير يرجع إلى الله أم إلى ماذا يرجع؟ إلى الله ما في شك، يعني في رواية أخرى على صورة الرحمن صرح بأنه الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هناك بعض المعطلة الآن مثل الأشاعرة يستدلون على مذهبهم بأن علماء السنة يمدحون بعض العلماء الذين ينكرون العلو في كتبهم، هل يكون هذا الثناء مفصلا أم ماذا يصنع معهم حفظكم الله؟ من هو اليأتنى على نفاة العلو؟ من هو العالم اليأتنى على نفاة العلو؟ الدعوة لأنه تجيب دليلا أو نص من كلام أهل العلم على مدح أحد ينفي العلو، إن كان يمدح أحد منهم فإنه يمدح لما فيه من الحق فقط، يمدح على ما عنده من الحق فقط، انتبه هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم قول يا ساتر ويا وجه الله؟ يا وجه الله لا، هذا دعاء للصفة، نداء للصفة، لا يقول يا الله، يقول يا وجه الله. وأما يا ساتر يقول يا ستار، يا ستار أو يا ستير، يقول يا ساتر. صاحب الفضيلة يقول معروف أن مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هل من مات وهو مصر على كبيرة أو هو الذي ارتكب كبيرة ومات فيها؟ هو كلام على الذي مات وهو مات، من تاب قبل يموت تاب منها، ومن تاب تاب الله عنه، لكن من مات أو لم يتوب من الكبيرة هذا هو الذي تحت المشيئة، يا الله غفر له وإن شاء عذبه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما رأيك في من يقول عن مرتكب الكبيرة إنه في منزلة فيما بين المنزلتين، أي أنه بكبيرته خرج من دائرة الإيمان الكامل ولم يدخل في دائرة الكفر، إنما هو في منزلة؟ هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة، وهذا يريد يفسر كلام المعتزلة بغير معنى. ما قالوا المعتزلة حتى يقال من كمال الإيمان وخارج من الإيمان كله، ولكنه لا يدخل بالكفر بل يقوم بالمنزلة بين المنزلتين، فهذا يريد ينصر قول المعتزلة ولا عرف، راح يقول عليهم ما لم يقول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم المزايد وهو أن يجتمع أهل البادية بإبلهم للتنافس أيهن أجمل وأزين من حيث أوصافها وألوانها وطولها، ويأخذون على ذلك الجوائز أحيانا سيارات وأحيانا تصل إلى مئات الألوف؟ هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، أكل المال بالباطل. الذي ورد الدليل بجواز المسابقة على الجبل والخيل والرماية، لأن هذا من أدوات الجهاد، فيها تشجيع على الجهاد والتدرب على الجهاد، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجوائز عليها. وأما أخذ الجائزة على أي جبل أجمل أو أحسن فهذا أخذ للمال بالباطل ولا يجوز. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أحد الدعاة إن فتة الإمام أحمد بن حنبل في القول بخلق القرآن إنما هي لأمر سياسي وخلاف سياسي دبره المأمون لما رأى كثرة أتباع الإمام أحمد وخاف على ولايته فدبر هذه المكيدة، وكذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو لأمر سياسي وليس بسبب فتواه بتحريم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسألة الطلاق، إنما الأمر سياسي. هذا الكلام الباطل، وهذا يعني الموجود والمدون في كتب الثقات يوجد منها الكلام هذا أو منها القائل أنه فعلوا هذا لعقيدة الشيخ وأنه امتناع من القول بخلق القرآن، امتناع من القول بخلق القرآن فحصل عليه ما حصل، أو لأجل أمر السياسة. الإمام أحمد ما تعرض للسياسة ولا تكلم بالولاة، حتى وهم يظلمونه ويسجنونه ويظلمونه ما تكلم فيه ولا دعا عليه، بل يروى عنه أنه يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطة. الإمام أحمد ما تعرض للسياسة، شيخ الإسلام ابن تيمية ما تعرض للسياسة ولا تعرض للولاة، وإنما دافعوا عن الحق. هل يقول هذا الكلام إما أنه جهلي أو معتزلي ويريد ينصر قول المعتزلة والجهمية، أو أنه جاهل مركب لا يدري ويفسر التاريخ بغير تفسير؟ هذه آفة الناس اليوم، أنه يضع كتاب إما من الفرق الضالة يريدون التستر على الباطل، وإما أنهم جهال مركبين فيغيرون التاريخ في سذاجتهم وأفكارهم المنحطة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز للأب أن يشتري لأحد أولاده سيارة بحجة أنه محتاج وهو طالب؟ هل يجوز للأب أن يشتري لأحد أولاده سيارة بحجة أنه محتاج وهو طالب، علما بأن الذين قبله من إخوانه كانوا محتاجين وطلاب ولم يعطهم شيئا، والوالد هو غني في الماضي والحاضر؟ يعني يحتاج أحد أبنائه إلى سيارة يشتري، لأن هذا من النفقة، والنفقة تكون بقدر الحاجة، فينفق على كل أولاده بقدر حاجتهم، فإن احتاج بعضهم إلى سيارة يشتري. وليس هذا من التخصيص بالعطية، هذا من الإنفاق، والإنفاق على الكبير هو مثل الإنفاق على الصغير، والإنفاق على المحتاج هو مثل الإنفاق على الغني، هذا لا بأس به، وليس هذا من التخصيص المحرم، هذا لأجل الحاجة فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل الدم إذا أصاب الثوب ولو كان يسيرا يعتبر نجس يجب إزالته سواء كان من إنسان أو من حيوان؟ نعم، الدم إذا أصاب الثوب يجب غسله قليلا كان أو كثيرا، وغسله سهل ولله الحمد، لكن لو قلت أنه صلى وهو ما جرى عن هذا الدم، صلى وهو ما درى عن هذا الدم، أو دار عنه نسي صلى، صلاة صحيحة، لكن يغسله للمستقبل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم من صلى بسروال احتلم فيه وهو عالم بذلك، هل يقال إن الاحتلام يسلقه مذي؟ الاحتلام طاهر، المني طاهر، من صلى بثوب أو سروال في المني صلاة صحيحة، لأن المني طاهر عورة البول. نعم. هل يسبق الاحتلام مذي؟ ما حكم شيء ما ندري، المهم ان المني طاهر خلص، سواء من نائم او من مستيقظ طاهر. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول ناقشني رجل من عوام اهل السنه في موضوع وكان الحق بخلاف قوله، حتى وصل النقاش الى ان قال فلان يعني احد المشايخ اعلم من عائشه او اعلم من عائشه، فقلت له مرارا تب إلى الله عز وجل ولكنه ما تاب، ما حكمه وما موقفني منه؟ موقفك أنك بيّنته جزاك الله خير، والواجب أنه يتأدب مع الصحابة وأنه يحترم الصحابة ولا يتكلم مثل هؤلاء، ولا يفضل أحدا، لا يفضل أحدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أفضل الخلق في كل المعاني، في العلم وفي العبادة وفي الجهاد في سبيل الله وفي كل مجالات الدين، هم أفضل الأمة، لا يفضل أحد عليه ممن جاء بعده، فهو أخطأ في هذا وأنت بينت له جزاك الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أورد الشوكاني في كتاب السيد الجرار عن دار الإسلام ودار الكفر أن الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذنا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. السؤال هل الدولة التي تحكم بالقوانين الوضعية يقال عنها إنها بلاد مسلمة أو دولة كافرة بغض النظر عن شعبها؟ لا، لا شك أن الذي عليه علماء الدعوة أن العبرة بالحكم، فإن كان الحكم بالشريعة فالبلاد إسلامية، وإن كان الحكم بغير الشريعة فالبلاد غير إسلامية ولو كان فيها مسلمون. العبرة بالحكم بالبلاد. وقول الشوكاني يتفق في الظاهر مع هذا، لأنه ما يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختفاء الباطل وظهور الحق إلا إذا كان الحكم للإسلام. أما إذا كان الحكم للقانون فالقانون الناس عنده سواء، الملحد والمسلم والكافر قد يكون الملحد عنده أحسن من المسلم. إذا كان الحكم للقانون فلن يتحقق ما قاله الإمام الشوكاني. أما إذا كان الحكم للشريعة نعم يتحقق. العبرة في الحكم، نوعية الحكم في البلاد، إن كان للشرع فهي مسلمة، وإن كان الحكم بالقانون فهي بلد كفر. نعم. أنت أحسن الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.